بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين ورضي عنكم. قال وعن ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري. أبي ولا ابن؟ أبي. أبي لأنه في عندنا ابن مسعود هو عبد الله بن مشهور. مسعود ابن عمرو، نعم. وفي عندنا أبو مسعود عقبة ابن عامر الأنصاري. ابن عامر لا عامر اللي أنا أعرفه ابن عامر، عندك عمرو ولا عامر؟ عقبة بن عمر. عمر؟ عمر. والله أنا هريح أعرفه عامر، مع كثيرا نعرفه أنه عقبة بن عامر. يا الله. طيب البدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم من كتاب الله. يأم القوم مفعول به مقدم. لا لا لا لا بالنصب. القوم مفعول به يأم القوم من أقرأهم. أقرأوا أقرأهم يقوم يأم أقرأ القوم القوم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. نعم. أي أكثرهم قرآنا. أيوة يعني طيب هذا ظاهره دليل الأحناف القائلين بأن الأقرأ أولى من الأعلم بالإمامة، لكن الشافعية يقولون كان القارئ أو الأقرأ كان عالما لأنهم كانوا يأخذون القرآن والعلم معا، لا أنه مثل الزمن هذا يقرأ القرآن ولكن لا يفقه شيء من العلم. فإن كانوا في القراءة سواء إذا استووا في القراءة كلهم قراء يقرؤون فأعلمهم بالسنة فالأولى أعلمهم بالسنة يعني بالفقه الأحكام فقه الأحكام يعني. طيب هذا يؤيد كلام الحال لا الأعلم بالعلم يعني أكثرهم علما بالفقه السنة يعني إيه؟ فقه السنة إيه؟ يعني العلم معتبر هذا، لكن مو معناته أنه الأقرأ يقدم على الأفقه. لو المقصود بأقرأهم لكتاب الله يفقههم ما كان قال علمهم بالسنة. إيه لا هنا استووا في القراءة سواء كلهم يتقنون القراءة لكن بعضهم أعلى من بعض في السنة. أما القضية الأولى واحد أقرأ واحد أفقه، لكن مو معناته أنه الأفقه ما يعلم بالقراءة، يعرف يعني القراءة إلا أنه هذاك أقرأ منه يعني، لكن يفوق عليه في الفقه. إذا اللي يفوق عليه في الفقه والمراد به الفقه الذي يتعلق بالصلاة، وإيش راضي يتعلق مثلا بالمواريث أو غيرها من المعاملات. نعم. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. هجرة أو آباؤه هاجروا قبل غيرهم إلى المدينة. نعم. إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أو إلى دار الإسلام. أو إلى دار إذا كان جاءوا من بلاد الكفر، يعني في بعض نعرف في واحد إمام هنا سوري قال هو حلبي قال نحن أصلنا من اليونان، هاجرنا أيام جده مثل جد أبوه هاجرنا إلى سوريا وشيخ عالم لابس يلبس جبة وعم وأصل يوناني، يعني هاجر هذا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فهذا لو فرضنا أنه واحد معه هاجر أيضا من بلاد أخرى بلاد كفر إلى بلاد الإسلام، إذا كان هذا متقدم عليه هو أولى منه حتى لو استووا في القراءة والعلم. نعم. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما إسلام، أي إسلام اللي أسلم قبل الثاني. يعني مثلا واحد هاجروا سواء إلى بلاد الإسلام كلهم هاجروا وكانوا كلهم، لكن في واحد منهم مثلا كان مسيحيا في بلاد الإسلام وتأخر إسلامه وواحد لا سبقوا في الإسلام. وفي رواية سنا سلما أو سلنا سلما يعني إسلاما وسنا يعني أكبر عمرا يعني. طيب ولا يؤمن الرجل ولا يؤمن الرجل الرجل ولا يؤمن ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه في سلطانه الرجل مثلا في سلطانه لا يؤمن هاي نون هذه نون التوكيد الثقيلة لا يؤمن الرجل فاعل يؤمن الرجل الثاني مفعول به في سلطانه بالنص الرجل واحد بالنص الرجل مذكور رجل واحد لا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه هذا إيه؟ ولا يؤمن الرجل عندك إيش ولا يؤمن الرجل لا مو مبين الفرق بين النص والشرح يعني بس اقرا مع مع من الرجل الرجل ايوه مثلا في سلطانه اذا الرجل واحد بس واحد إيه. لا يؤمن الرجل في يعني ما يجوز ان تؤم رجلا في سلطانه الا باذنه يعني مثلا بيته ارضه مزرعته يعني ما تأمه إلا إلا إلا بإذنه يعني له أولوية صاحب البيت له أولوية والسلطان له أولوية يعني حتى السلطان مقدم على إمام المسجد يعني قاضي البلد مقدم على إمام المسجد نعم أي سلطنته إلا بإذنه ولا يقعد في بيته على تكريمته يعني على فراشه إلا بإذنه فتح التاء وكسر الراء تكريمته إيه؟ وهي ما يختص به الإنسان من فراش مثل فراش وسادته وكرسيه الخاص به ما يجوز واحد يجي يجلس على يعني قال لك أنت واحد قلت له تفضل مثلا دخلت على غرفتك الخاصة مثلا ما يجوز يروح يجلس على سريرك مع فراش سرير نومك مثلا أو كرسي خاص بك إلا بإذنك هو طبعا أنت أذنت له في الدخول إلى الغرفة فيجلس في أي مكان لكن لا يجلس على المكان الخاص خاص بصاحب البيت إلا بإذن صاحب البيت وقيل المائدة وقيل التكرمة المائدة ما هو الفراش يعني أو نحو ذلك ما هو الأمور الخاصة بصاحب البيت بل المائدة خاصة يعني لا يجلس على مائدته إلا إذا دعاه إلا بإذنه إلا بإذنه فيجوز ذلك رواه مسلم طيب وفيه في الحديث السابق أن الأقرأ أولى من الأفقه المعبر في الظاهر يعني ظاهر الحديث أن الأقرأ أولى من الأفقه المعبر عنه بأعلمهم بالسنة إيه نعم وهو عكس ما نص عليه الشافعي إيه نعم لأن افتقار الصلاة للفقه لا ينقص لأن الصلاة تحتاج إلى الفقه إلى الفقه لأن افتقار الصلاة للفقه لا ينحصر بخلاف القرآن إيه ينحصر القرآن محصور طيب وأجاب عن الخبر بأن الصدر الأول كانوا يتفقهون مع القراءة فلا يوجد قارئ إلا وهو فقيه يعني إتقان القراءة نعم فضيلة لكن مو أفضل من الفقه لأن الفقه مسائل كثيرة غير محصورة بخلاف القرآن فإنما أقسام مثلا يعني واحد يعرف التجويد حافظ له جزء من القرآن يعني مو شيء صعب بخلاف الفقه الفقه يحتاج إلى في تعلمه إلى سنين خصوصا إذا كان يتوسع بالفقه يحتاج إلى سنين مسائل كثيرة عبادات والعبادات أنواع ومعاملات والمعاملات أنواع إلى آخره نعم قال فلو اجتمع الوالي وقوم بمحل ولايته قدم عليهم الوالي طبعا لأنه في محل سلطانه محل سلطنته الوالي أولى من حتى على الأفقه والأفقه حتى على الأفقه حتى لو كان الوالي مو فقيه يقدم على الفقيه في المسجد يعني أو في مكان ما في ولايته يعني وإمام المسجد وصاحب البيت إيه أو نحوه إيه وأولى حتى من صاحب راعي البيت نعم ونحوه إذا أذن في إقامة الصلاة فيه إذا أذن إذا كان صاحب البيت أذن في إقامة الصلاة في بيته لكن في ناس مثلا الوالي قال أنا أبي أجي أصلي في بيتك قال أنا ما أذن لك أصلي في بيت روح صلي بالجامع ها ما يجبر الوالي يقول لا غصب عنك أصلي في بيتك لا هو يكون غاصب في الحالة لكن لو أذن صاحب البيت أنه كانوا وليمة أو نحو ذلك مناسبة وأقيمت الصلاة في البيت من الأولى مو صاحب البيت كان الوالي موجود الأولى الوالي أي نعم لكن ليس معنى ذلك أن الوالي يدخل يصلي رغما عن أنف صاحب البيت لا ما يجوز فإن لم يتقدم الوالي لو فرضنا الوالي أبى نعم تقدم هو أو قدم من يصلح طبعا راعى البيت يكون أولى حتى لو كان علماء في المجلس يعني لكن هو بالنسبة له هو أدبا مع العلماء عليه أن يقدم العلماء أحد من العلماء أو قدم من يصلح للإمامة أي نعم وإن كان غيره أصلح منه وإن كان غيره أصلح من صاحب البيت هو له الأولوية لأن الحق فيها له الحق فيها يعني في الإمامة له أي لصاحب البيت ويراعى في الولاة تفاوت الدرجة ويراعى في الولايات. يعني عندنا مثلا الولايات درجات، في عندنا مركز مثلا، يعني عندنا بسهولة مثل مدير ناحية، مدير منطقة، محافظ، الرئيس، هكذا درجات. مدير المنطقة لما يكون منطقة يعني ما هو محافظة، بلدة لكنها ليست محافظة، يسمو مدير المنطقة. لما يكون محافظة المحافظ، في لما يكون الرئيس الرئيس مثلا، هنا كذا محافظ ورئيس أيضا محافظ. فالأعلى مقدم على الأدنى منه، مثل المحافظ مقدم على مدير المنطقة، مدير المنطقة مقدم على رئيس المخفر، وهكذا. هذا الكلام يطبق في الوظائف الحين مثلا؟ شلون يعني في الوظائف؟ مبنى إدارة مثلا. إيه إيه إيه إيه. أو أولى بالجماعة، هو مو شرط قال في المسجد. يعني في أي مكان تصلي جماعة نشوف من الأولى. إذا في واحد مسؤول، مسؤول من الناحية القانونية، من الناحية من الولاية، يعني مثلا محافظ مثلا، هو أولى من غيره. إذا كان يصلي طيب. ولو اجتمع قوم لا والي فيهم بمحل، جماعة في الصحراء ما عليهم والي، يعني قديما هكذا، الآن ما لا يمكن هذا في بلادنا، يعني ما في مكان ما في إلا يكون تابعين الولاية أو منطقة أو محافظة. لكن قديما في أحيان بعيدة نائية عن الولايات ما يوجد. اجتمع قوم نعم لا والي لهم في منطقة، نعم من الأولى بالإمام؟ فإن كانوا بمسجد له إمام، فإن كانوا في مسجد باني لهم مسجد، طبعا القطع عن المسجد الإمام أو إمام المسجد هو الأولى، قدم إمامه. إيه طبعا. إيه. أو بغيره، أو في غيره في صحراء، بيوت صحراء ما في لا مسجد ولا شيء. طيب من المقدم؟ فإن كان يملك قدم ساكنه. فإن كان هذا البيت الذي يصلون فيه مملوك لشخص، يعني الأرض مملوكة مو صحراء مباح لكل أحد، قدم صاحب الملك. لكن المعير مقدم على المستعير. لكن المعير نعم، إذا كان واحد أعار إنسان بيتا، المستعير يملك المنفعة ما يملك البيت، والمعير يملك البيت، يملك الأرض، يملك العقار. فمالك العقار والأرض مقدم على مالك المنفعة وهو المستعير، لأن ملكه أقوى، لأن المعير يستطيع يطلعه من البيت متى شاء، لأن الإعارة عقد جائز مو لازم. نعم. والسيد على رقيقه غير المكاتب. إيه على رقيقه غير المكاتب. أما إذا كان الرقيق مكاتب يعني طلب منه مبلغ فلوس وقال يعتق حر وصار مكاتب وصار يعمل ويشتغل، فقام دعا مثلا، دعا المكاتب سيده وقال تفضل عنا على الغداء نغديك أو نعشيك أو نحو ذلك. إيه وحضرت الصلاة المقدمة المكاتب على السيد هنا، مع أنه لا يزال رقيق، لكن هذه الناحية لأنه يملك البيت الذي هو مستأجره. المكاتب له أن يبيع ويشتري، مع أنه لو كان عبدا عاديا يعني ما هو غير مكاتب ليس له أن يبيع ويشتري إلا بإذن من السيد. أما المكاتب لا، يبيع ويشتري وبدون إذن السيد حتى يخلص رقيقته. نعم. أو بمباح، أو في أرض مباحة ليست مملوكة لأحد، أو مسجد لا إمام له، أو مسجد ولكنه واضعين له الطريق مسجد للناس الذي يمرون فيه، ما في إمام معين. قدم الأفقه. قدم الأفقه نعم. فالأقرأ فالأوراد. نعم. فأقدمهم هجرة. فأكبرهم إسلاما. نعم. فأنظفهم ثوبا وبدنا وصنعة. إيه طبعا صنعة يكون اللي صنعته محترمة، ليس كصنعة مثل الزبال والكناس ولا. نعم. فأحسنهم صوتا. ثم أحسن صوتا نعم. فصورة. فصورة نعم، يقول أن الصوت هذا لأنه يرقق القلب، الصورة يعني يكون مثلا يعني أهله عفيفين، يعني زوجته يعني زوجها جميلة. نعم يراعون الفقهاء هذا ما شاء الله. طيب. وقد أوضحت ذلك وبسطت الكلام عليه في شرح المنهج وغيره. إيه ذكر ممكن أكثر من أشياء. نعم. طيب. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كان الحديث فيما تقدم كان في البحث عن الأولوية يعني أو ترتيب الأئمة أو الأولى بالإمامة. طيب عرفنا هذا. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم بأن تعتدلوا فيها وتسدوا فرجها. سووا صفوفكم وأظن بأن تعتدلوا فيها يمكن هذا ليس من الحديث من الشرح. سووا صفوفكم كيف يسوون؟ بأن يعتدلوا فيها يعني يكون صفهم عدل ويسد الفرج التي بينهم ما يكون بين الشخص والشخص فرجة إنه يدخل منها الشيطان. فإن تسوية الصف من تمام وفي رواية من حسن الصلاة. من حسن الصلاة. نعم. رواه الشيخان. نعم. وصرف الأمر عن الوجوب. طيب هنا قال سووا صفوفكم معنا لأن هنا معروف أن تسوية الصف من السنة وليست فرض. يعني لو واحد صلى متقدم أو متأخر عن الثاني الصلاة صحيحة. لا صحيح أنه مكروه هذا. مكروه لكن ليس بمحرم. يعني الأمر هنا مصروف عن الوجوب إلى الندب يعني. طيب ما الذي صرف الأمر هنا عن الوجوب؟ نعم جعله مندوبا. أن تمام الشيء أمر زائد على. لما نقول تمام كذا تمام الصلاة أو تمام يعني أنه زائد على الضروري. إذا كما تقول واحد إذا أردت أن الشيء يكون تمام كامل أو تام تفعل كذا وكذا إذن أنت الحالة هذه دللته على الشيء اللي هو زائد على الضروري. أما الصلاة تصح بدون هذه الأشياء بدون تسوية الصف. نعم. أمر زائد على حقيقته غالبا. إيه يعني الصلاة عبارة عن ركوع وسجود وطهارة وقراءة وكذا. إذا كان الإنسان يتقن هذه الأشياء ما أخل بشيء منها. بقي موضوع تسوية الصف هذا مسنون وتركه طبعا مكروه لأنه كل شيء ورد الأمر به على سبيل الاستحباب يكون تركه مكروه. نعم. والمسوي لها هو الإمام. الذي يسوي مين؟ الإمام. ولا بأس أن المأمومين أنفسهم يقومون بذلك لكن المطالب هو الإمام أن يقول للمأمومين استووا تقاربوا تعدلوا الصف مثلا. وكذا غيره لكنه أولى. وكذا ممكن الإمام يأمر غيره يقول حاول تعدل الصف لنا لكن هو أولى الإمام أولى لأنه الإمام لما يقوم بهذا الناس ما تجد في قلبه يعني ما يغضبون عليه يعني هذا إمام. لكن لما يقوم واحد من النساء يجي عليك سو صفك صف الناس يقول طيب إيش حقك تجي ليش مو شغلك. والسر في تسويتها مبالغة المتابعة. مبالغة المتابعة. إيه نعم هو مطلوب متابعة الإمام مطلوبة والتسوية لما ما دام أن الإمام أمر بالتسوية نسوي صفوفنا حتى يكون في ذلك يعني مظهر من مظاهر المتابعة. فقد روى مسلم من حديث جابر بن سمرة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. طيب قلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف الأول يعني الأول في الأول والأول يعني الأول الصف الأول الصف يعني يتمونه يعني ما الصفوف الأول. نعم يعني ما يتركوا فراغ في الصف الأول أو في الصف الثاني يتمونه ويتراصون في الصف ويتراصون يعني مطالب المأمومون مطالبون بشيء تسوية الصف وإتمامه. من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله يعني قطعه عن رحمتي وصله برحمتي يعني ما نجي يعني نعقد صف ثاني والصف الأول في مكان ثلاث لا ينبغي إتمام الصف الأول ثم نعقد صف ثاني وهكذا. نعم. والمطلوب من تسويتها محبة الله لعباده يعني الله تعالى يحب هذا أن المؤمنين يكونوا صف متراص. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفة الملائكة تصاب فينا حول العرش يعني يحب هذا يكون وهذا فيه تحابب والله تعالى يحب أن يظهر عبده عبده بهذا المظهر، متحابين متآلفين يضم بعضهم إلى بعض. نعم الله يحبهم. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. كالنساء كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلينا خلف الرجال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان في مصلى مثل الآن منعزل عن عن عن عن مسجد الرجال، فكان النساء يصلينا خلف صفوف الرجال. فكان يعني في بعض الناس يتقصدون أن يكونوا في الصف الأخير مشان يطالعون أثناء السجود من لورا، يعني يشوفون بعض الحريم مثلا. ولذلك ورد في تفسير قوله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، أنها نزلت في بعض الأشخاص كانوا يفعلون ذلك. فيعني لما كان هذا الموجود، وفي نفس الوقت بعض النساء كنا يصلين في الصف الأول علشان يعني ينظرنا أو ينظر إليهن منا، بعض النساء يعني وبعض الرجال ليس الكل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحسن صفوف الرجال أحسن الأول من عند الإمام، لأنه بعيد عن النساء، والأخير هو شر الصفوف الرجال لأنه أقرب إلى النساء. وبالنسبة للنساء هكذا بالعكس، النساء عكسه، شر صفوف النساء الأول لأنه مما يلي الرجال، فيمكن أن يحصل نظر الرجل إليها في الصف الأخير أو نظرها إليه، وخير صفوف النساء آخرها لأنه أبعد عن الرجال. رواه مسلم. وفيه أن السنة تقديم الرجال وتأخير النساء. أولا طبعا إذا كان جاء رجال ونساء للمسجد، معروف عندكم في الفقه يعني يقدم الرجال، وإذا كان في صبيان يقدم الصبيان حتى بعد الرجال ثم النساء آخر. إذا حضروا جميعا. إذا حضر طبعا إذا حضروا جميعا. إيه نعم. وصفوف الرجال على عمومها. إيه نعم يبقى على عموم صفوف أن الرجال عليهم يقدمون هم الصف الأول. نعم. خيرها أولها وشرها آخرها آخر. أبدا أبدا دائما ما في استثناء يعني من غير استثناء. وأما صفوف النساء فالمراد صفوف الحاضرات مع الرجال اللي حضرا مع الرجال. أيوة. فلو صلينا وحدهن إذا صلينا وحدهن في مسجد مصلى لهن أو في بيت، فلا صفوف النساء الأول أفضل من الأخيرة، لأنه ما في لا يوجد رجال حتى يخشى عليهن أو منهن الافتتان أو عليهن من الفتنة. لا، في بيت أو في مسجد مصلى نساء، لا الصف الأول للنساء أفضل من الأخير، لأن هذا الذي هو شر الأول هو الشر، هذا لما حينما يكون مع الرجال يصلينا خلف الرجال. نعم. فهن كالرجال خير صفوفهن أولها وشرها آخرها. آخرها. والمراد بشر الصفوف في الرجال والنساء أقلها ثوابا وفضلا، هذا المراد، لا أن الصف فيه شر، لا صف الصلاة ما فيه شر، لكن خيره أقل، يعني صف الرجال الأول خيره أكثر من صف الرجال الأخير، صف الرجال الأخير خيره أقل، وصف النساء الأول خيره أقل من صف النساء الأخير، لا أنه شر. واحد كيف يرضى أن يصف الشر؟ وأبعدها من مطلوب الشرع. إيه. وأبعدها من مطلوب الشرع. نعم. عندك هكذا. إيه المراد بشر الصفوف أقلها ثوابا وفضلا وأبعدها من مطلوب الشرع. إيه نعم. وخيرها بعكسه. إيه خير صفوف خيرها بعكس، يعني أقرب إلى مطلوب الشرع وأقرب إلى إيش وأقل خيرا. أقل خيرا. نعم. أقل فضلا وثوابا. أقل فضلا وثوابا. وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهن وتعلق القلب بهن عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك. يعني شر متبادل، يعني الرجل ربما يميل قلبه إلى المرأة، ربما يميل قلبه إلى المرأة إذا سمعته يتكلم أو رأته ونحو ذلك. وذم أول صفوفهن بعكس ذلك. نعم. واعلم أن الصف الأول الممدوح الذي وردت الأحاديث بفضله. أيوة. والحث عليه هو الصف الذي يلي الإمام. هذا الحديث: ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، المراد به الصف الأول ما هو الذي يلي الإمام مباشرة، يكون خلف الإمام، سواء جاء صاحبه متقدما أم متأخرا. إيه حتى لو كان متأخرا، يعني بأن صف خلف، يعني في مكان يسع، يعني يسع 50 رجل وجاء الصف وراه أول مرة 20، ثم جاء الناس فيما بعد، حتى لو كانوا في الركعة الثانية والثالثة، كل هذا يحوز فضل الصف الأول. يعني حتى المتأخرون من لما لكنهم دخلوا في الصف الأول يحوزون فضيلة الصف الأول. لكن قطعا الذي يكون مع الإمام من أول الصلاة فضله أعظم من فضل المتأخر. لكن حينما نقول نفاضل بين الصفوف، هذا الذي جاء متأخرا لكنه في الصف الأول فضله أعظم من الذي جاء دخل في الصف الثاني والثالث. وسواء تخلله مقصورة ونحوه، ولا فرق، سواء تخلله عمود أو مقصورة. المقصورة هذه كانت مقصورة عندك؟ مقصورة إيه، المقصورة كانت تبنى يعني مثل كرسي هكذا، ويوضع عليه حرس حول يكون يصلي عليه الخليفة أو الوالي، تسمى مقصورة، يعني مكان يعني في المسجد يعني خاص يصلي فيه بعض الناس، نعم، أو مثل عمود أو منبر أو نحو ذلك لا يضر، حتى يعني أن هذه لا تقطع فضل الصف الأول. قال المقصورات والمنابر والأعمدة هذه لا تقطع فضل الصف الأول، نعم. وقيل شرطه أن يأتي صاحبه متقدما، هذا في بعضهم قال لا ما يحوز ثواب فضيلة الصف الأول إذا جاء متقدما، إلا إذا جاء متقدما، إذا جاء متأخر ما، إحنا قلنا بالأول يحوز الفضيلة حتى لو جاء متأخر، هذا هو الأصح. منهم من قال لا إذا جاء متأخر ليس له فضل الصف الأول، لكن هذا رأي ضعيف، نعم، وألا يتخلله شيء من ذلك. وأيضا القول هذا وقيل تابع للقول القيل هذا، الشرط فضيلة الصف الأول لا يتخلله مثل منبر أو مقصورة أو نحو ذلك. وكل منهما غلط صريح. وكل هذا غلط صريح، نعم. نبه على ذلك النووي في شرح مسلم. نعم نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، بزيادة ذات للتأكيد، يعني هو لو قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة يؤدي، يعني يكفي، يعني المعنى ظاهر، لكن ذات لأجل التوكيد، زيادة للتوكيد، نعم. عفوا الشيخ، شو إعراب ذات؟ ذات إعراب ذات تأتي ضرب، هو لا هو ضرب، إيه ضرب ظرف، يعني ليلة من الليالي ذات ظرف، نعم. فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي، نعم، وجعلني، وفي أخرى فأخذ برأسي، وفي أخرى بذؤابتي، الذؤابة يعني شعر طويل ناحيتي جانبي، أي ناصيتي، وفي رواية ناصيتي، أي ناصيتي، بذؤابتي أي ناصيتي، ناصيتي، إيه إيه، وفي أخرى بيدي، روايات نعم مختلفة، وفي أخرى بعضوي، بعضدي، بعضدي عندك، بعضدي، بعضوي، يعني ممكن بعضدي، الله أعلم، يعني بما فوق المرفق اسمه عضد، العضو الأعضاء كثيرة، عضدي، عضدي. وفي أخرى فتناولني من خلف ظهري، أيوة، وفي أخرى فأخذ بيدي أو عضدي، أيها. وفي أخرى بأذني، وفي أخرى فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، يفتلها كأنه يداعبه، يداعب ابن عباس، كان هذا في حديث موجود في البخاري، أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بات في غرفة خالته ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة بنت الحارث، وابن عباس أمه لبابة بنت الحارث، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو كان يراقب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام صغير فقال نام هو نام في على نفس الوسادة التي نام النبي صلى الله عليه وسلم وأهله عليها. فقام قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فتوضأ من شن معلق في الغرفة، فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم اقتديت فقمت عن يساره فأدارني عن يمينه. ووجد الروايات هذا كيف أداره النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أنه أخذ بأذنه يفتلها، بعضهم قال يفتلها ليجره إلى لي. بعضهم قال يداعبه بعض الشراح. وهذه الرواية مع الأولى جامعتان للروايات كلها اللي هي يفتلها منه. يفتلها والأولى أولى فأخذ برأسي من ورائي. أي نعم. طيب فجعلني عن يمينه، يعني لأن ابن عباس وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة إذا اقتدى واحد بواحد رجل برجل أن يقف عن يمينه لا عن يساره، ثم إذا جاء آخر فليقف عن يمينه، وحينئذ يتقدم الإمام أو يتأخر. والأفضل أن يتأخر اللي عن يمينه وعن شماله يتأخر ويبقى الإمام في مكانه، ويجوز العكس، لكن الأفضل أن يتأخر المأمومان. نعم. رواه الشيخان. وفيه أنه يجوز نوم محرم المرأة في بيت زوجها. إيه في الحديث، لأنه هذا ابن عباس ابن أختها محرم، يجوز، لأن ما دام يجوز ينظر يجوز ينام عنده في البيت إذا لم يتضرر الزوج، إذا كان الزوج راضي. يمكن ميمونة وقتها إما حائض أو يعني ما في حال جماع، ما جماع يجوز يعني. وأن أقل الجماعة اثنان. وفيه أن أقل الجماعة اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس صلوا جماعة. أيوه هذا مما يستنبط من الحديث، فيه أيضا هي استنباطات أخرى. وأنها تحصل بالصبي المميز، وأن الصبي المميز ممكن يصير يعني ثواب الجماعة يحصل به. يعني أنت أردت أن تصلي جماعة ما حد حواليك، في صبي عمره 6-7 سنين يقول تعال نصلي جماعة، تحصل الجماعة مع الصبي الصغير. وكان سلم بس بشرط يكون مميز. نعم. وكان سلم بن عباس ذاك 10 سنين كما رواه أحمد. ممتاز. نعم. وأن موقفا أو أن موقف الصبي موقف الرجل لا فرق، أنه يقف عن اليمين سواء كان كبير في السن، المأموم يقف عن يمين الإمام سواء كان كبيرا أو صغيرا، لا فرق، عن يمين الإمام. وأن الجماعة تجوز في النفل في صلاة الليل. وفيه أيضا من الاستنباطات أن الجماعة مستحبة حتى في النفل المطلق جائز، هذا نفل مطلق. نعم. وأن الإمام إذا اطلع على مخالفة من المأموم يرشده إليها بالفعل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم عن يساره ابن عباس هذه مخالفة، لأنه حقه أن يحرم عن على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فأزال هذه المخالفة وأصلحها بأن جذب ابن عباس وجعله عن يمينه. وأن العمل اليسير لا يبطل الصلاة. وفي أن العمل اليسير لا يؤثر في بطلان الصلاة ولا يسجد لسهوه ولا يحتاج، هذا مستثنى. العمل اليسير يعني لا يبطل الصلاة ولا يشرع له سجود السهو. وأن المأموم إذا وقف بغير موقفه تحول إلى موقفه إذا لم تتكرر الأفعال 3 متوالية. وأن فيه أن المأموم إذا شاف حاله أن موقفه غير سليم غير صحيح له أن يتحول في أثناء صلاته، ولا تبطل صلاته بهذا الحركة بشرط أن لا يتحرك 3 حركات متواليات، يعني حركة حركتين يجوز. نعم. يحول يحول ويتحول يجوز هذا. تحول إذا وقف بغير موقفه تحول إلى موقفه. تحول هو يتحول. نعم. طيب. وأن مبيته عند النبي صلى الله عليه وسلم ليراقب أفعاله. وكان ما الهدف من مبيت ابن عباس في بيت خالتي ميمونة؟ كان حريصا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، أما خارج بيته هو يعرف ماذا يفعل، يعني يراقب ذلك، لكن في داخل البيت ما يعرف. فبات حتى يرقب أعمال النبي صلى الله عليه وسلم عن كثب يعني. طيب. فيستفاد منه. فيستفيد من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة. نعم. وهي طلب علو السند في الرواية، فإنه كان يكتفي بإخبار خالته. يعني يستحب كان الطلاب الحديث حريصين على طلب السند العالي، بمعنى أنه لو يوجد مثلا محدث مثلا في البلد، مثلا هذا المحدث قد حدث بأحاديث وله تلاميذ طلاب أخذوا عنه هذه الأحاديث، فلك أن تأخذ من الطلاب أنهم أخذوا من هذا الشيخ، ولكن كانوا حريصين على أن على الأخذ من الشيخ نفسه مع وجود طلابه الذين أخذوا عنه، حتى يكون الإسناد عالي، لأنه كلما كان الإسناد عالي كان احتمال الخطأ قليل. يعني لما تأخذ من صاحب العلاقة مباشرة، من المحدث مباشرة، أحسن ما تأخذه عن تلميذه أو عن تلميذ تلميذ، لأنه ربما يخطئ أو يهم في بعض الأشياء، لكن تأخذها من المنبع، تأخذ الحديث من المنبع الأصل يعني. فابن عباس كان بإمكانه أن يسأل خالته أو إحدى نسائنا أو أحد أنه كيف كان يصنع، كيف يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، كيف يصلي، كيف يفعل، كم ينام، متى يستيقظ، كان بإمكانه، لكن هو أراد أن يعرف ذلك بنفسه. وهذا استدل العلماء من هذا الحديث وغيره مما يشبهه على استحباب طلب علو الإسناد. وفيه فضل قيام الليل أيضا، تركوا نومهم وقاموا يصلون بالليل، فيه فضل قيام الليل. وكان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، كان قيام الليل واجب حتى على الأمة، ثم نسخ في حق الأمة، ثم بقي في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قيل أنه نسخ أيضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم نسخ وجوبه عليه على الأصح. نعم، على الأصح. بعضهم قال لا، بقي واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأصح أنه نسخ حتى في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس قال، وعن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم نافلة مطلقة بالنهار. يعني نافلة مطلقة يعني لا سبب لها، ليست صلاة الضحى وليست سنة الوقت، اسمها يعني النفل، أن يعني أن النفل المطلق كما يكون في الليل يكون في النهار، لكن في غير الأوقات المنهي عنها، مثل ما يجي واحد يصلي عند الاستواء صلاة نفل مطلق إلا في إذا كان في مكة أو يوم الجمعة مستثنى، ولا بعد العصر ولا بعد صلاة الصبح. النفل المطلق يجوز بالنهار في غير الأوقات المنهي عنها. نعم. فقمت أنا ويتيم خلفه. هذا مين؟ ابن عباس. ها؟ أنس. أنس بن مالك. إيه. قمت أنا ويتيم خلفه، خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وأم سليم. وأم سليم يعني والدة أنس. أم أنس. نعم. خلفنا. خلف. يعني في دليل أن المرأة تكون خلف الرجال حتى لو كانت محرم. حتى لو كانت محرم. إذا واحد راعي البيت مثلا، الرجل الوالد عنده عيال، عنده أولاد ذكور وبنات، يصف الذكور من الأمام خلفه والبنات من خلف حتى لو كانوا محارم. واليتيم فعيل لغير مبالغة على غير القياس. هو عادة فعيل يدل على المبالغة، مثل عظيم، قدير، خبير، يدل على كثير القدرة أو كذا الخبرة، لكن يتيم صحيح على وزن فعيل لكن لا يدل على المبالغة، هو وضعه هكذا فعيل ليس لأجل المبالغة، من أصله هكذا. نعم. نعم. يقال فيه يتم الصبي. يتم الصبي. يتم أو يتم. يتم. بالكسر يتم. هو قال بالكسر. يتم. بالفتح. يتم الصبي ييتم، أي نعم، هكذا المضارع، يتم الماضي، المضارع ييتم بالفتح، بفتح نعم. يتمن ويتمن. يتمن ويتمن بالإسكان فيهما. إيه نعم، مصدر يتمن أو يتمن مصدر. والحديث رواه الشيخان واللفظ البخاري. وفيه صحة صلاة الصبي المميز، إنه كانوا صغار، هذا اليتيم وأنس كانوا صغار، وأن له موقف في الصف كالرجل، وأنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن موقف الصبي كموقف الرجل الكبير لا فرق. إذا كان إذا كان واحدا يصف خلف إلى جانب الإمام إلى يمينه إلى يمينه جانب اليمين، وإذا كانوا أكثر من واحد يصفون أو يصفان خلفه كالكبار لا فرق حتى لو كانوا صغارا. وهو ما عليه الجمهور. إيه طيب. وأن الاثنين يكونان صفا. وأن الاثنين صف، الاثنان صف، نعم. وقيل لا بل يكون أحدهما عن يمين. وقيل لا. إذا كانوا اثنين يكون أحدهما عن يمين الإمام والآخر عن يسار، لكن هو الأصح المفتى به أن الاثنين يقفان خلف الإمام وهما صف واحد، صف يعتبران صفا واحد. وأن موقف المرأة في الصلاة خلف الصبي، وأن المرأة تكون خلف الصبي سواء كان منفردا ولو كان ابنها، يعني الزوج مثلا يصلي ابنه عنده ولد واحد مثلا يصلي خلف عن يمينه والمرأة خلف الغلام خلف ما تصف معه، ما تصف معه وإن لم يكن معها أخرى، حتى لو كانت منفردة تقف خلف الرجل الواحد أو الرجلين. صلى الله على سيدنا، صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، حديث فقه، استنباطات حلوة. جزاكم الله خير.